الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الإشعار. قال أبو داود رحمه الله: باب في الإشعار. ثم ذكر أولى تلك الروايات، وكانت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة، قال: فأشعرها من صفع سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين، ثم أتي براحلته، فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. ذكرنا أن الإشعار سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي علامة من خلالها يستبين أن ذلك هذه الإبل أو هذه الأنعام مهداة إلى الكعبة، أنها مهداة إلى الكعبة، هذا هدي. وذكرنا أيضا كلام العلماء في مشروعية هذا الأمر، وأيضا رد من قال أنه يكره هذا الإشعار لأنه من باب المثلى. قلنا: لو كان من باب المثلى فعلى ذلك قالوا أن هذه الفعلة من النبي صلى الله عليه وسلم مخصصة لعموم النهي عن المثلى، وكذلك أيضا قالوا هي ليست من ذلك الباب ولكنها من باب آخر، هو كالكي وكشق أذن الحيوان والختاء وكالختان والحجامة. وبالتالي ذكرنا أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال يكره هذا الأمر قال على أساس أن الناس يعني قد أن الناس لا يعلمون السنة، فقد يكون هناك نوع من أنواع الجور في جرح هذا الحيوان، وبالتالي قد تسري فيه السراية حتى يهلك. وقلنا أن الأولى هو أن نعلم الناس كيف تكون السنة، كيف تكون السنة. وأيضا ذكر الرواية التالية، وكانت رواية عن المسور بن مخرمة وكذا عن مروان رضي الله عنهما أنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. قال: فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. فتقليد الهدي هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إشعار الهدي. ثم أحرم من بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلد وأشعر إلا قبل إحرامه، وما قلد الهدي وما أشعر ذلك الهدي إلا قبل إحرامه، فأحرم من بعدها كما يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه. كذلك أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة، يبقى قلد هذا الغنم ثم أهداه صلى الله عليه وسلم إلى البيت. وقلنا أن الغنم لا يتم إشعاره، قلنا على أساس وجود ذلك الصوف، وذلك الصوف قلنا حيمنع إظهار علامة الإشعار، وبالتالي الإشعار هيكون على جلد ذلك الحيوان الذي ليس عليه صوف، قلنا على أساس كالبقر كالجاموس كالإبل. أما الغنم فيتم تقليده ولكن لا يتم إشعار ذلك الغنم، لأن صوف ذلك الغنم حيمنع من رؤية ذلك الإشعار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب تبديل الهدي، هل يا ترى يجوز أن نبدل ذلك الهدي بعد تعيينه؟ قال: باب تبديل الهدي. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبي أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى عمر بن الخطاب بختيا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت بختيا فأعطيت بها 300 دينار، أفبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. قال: لا، انحرها إياها. في ذلك قال المحقق أنها ضعيفة، ولكن الشاهد من ذلك كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهدى هذا البعير النجيب فأعطي بها 300 دينار، عرض عليه 300 دينار على أساس أنه يبيع ذلك الهدي. فعمر رضي الله عنه قبل أن يتقدم إلى هذه الفعلة أتى كحال الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طرح عليه تلك المسألة. وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد تربوا أنهم لا يتقدمون إلى قول أو فعل إلا بعد إمراز ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أن الإنسان ممكن يستحسن بعض الأفعال, قد يستحسن الإنسان بعض الأفعال, يقول والله يبيع هذه هذا الهدي بثمن كبير وبعد ذلك يشتري به أكثر من هدي, يشتري به أكثر من بعير, فعلى ذلك نقول والله لما يودي ذلك العدد أفضل من أن يودي هذه أو هذا البعير فقط. فعمر رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أهديت بختيا, قال فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنة, فيشتري العديد منها, ولكن قال لا انحرها إياها. يبقى عين ذلك البدن, فعند ذلك يقوم بنحره لا يقوم ببيعه. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب تبديل الهدي, وعلى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من بيع ذلك الهدي لإبدال بمثله أو بأفضل منه, على الرغم أنه حيبيع وحنقول والله حيشتري به أفضل ممن باعه, ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق عمر رضي الله عنه على ذلك, وبين عدم جواز بيع ذلك الهدي سواء كان لإبدال بمثله أو بأفضل منه, سواء كان بإبدال بمثله أو بأفضل منه, فقد منع عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر, وباب من بعث بهديه وأقام, قال باب من بعث بهديه وأقام. يبقى بيبين لنا من خلال تلك الروايات جواز أن يهدي الإنسان إلى البيت ذلك الهدي حتى لو كان مقيما في مكانه في بلدته دون أن يخرج في ذلك العام إلى حج أو عمرة. فقال باب من بعث بهديه وأقام. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. قالت فقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا أو كان أحل له. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يكتنب شيئا مما يكتنب المحرم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يكتنب شيئا مما يكتنب المحرم. كذلك أيضا في رواية عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن ثم كان عندنا ثم أصبح فينا حلا يأتي ما يأتي الرجل من أهله, ثم أصبح فينا حلا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. فبتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هذا الهدي إلى البيت وكان يقيم في المدينة, ألم يخرج في ذلك العام لا بحج ولا عمرة ولكن مجرد إهداء ذلك الهدي إلى البيت. قالت وكان يقيم بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. فعلى ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم. يبقى بعث الهدي إلى الحرم, يبقى نقول هذا هدي, يبقى الإنسان يرسل هذا الهدي إلى الحرم حتى لو كان في مكانه حتى لو لم يخرج إلى حج أو عمرة, ففي استحباب أيضا إرسال ذلك الهدي أو بعث ذلك الهدي إلى الحرم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بذلك الهدي إلى الحرم وكان يقيم به المدينة. قال وأن من لم يذهب إليه يستحب له أن يبعث ذلك الهدي مع غيره, يبقى سواء كان ساق الهدي معه أنه خرج إلى حج أو عمرة أو أهدى ذلك الهدي حتى لو كان مقيما في بلدته, حتى لو كان مقيما في بلدته. يبقى نقول هذا على الاستحباب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بذلك الهدي وكان يقيم في المدينة. وكذلك أيضا فيه أنه من يبعث بهدي لا يصير محرما ولا يحرم على شيء مما يحرم على المحرم, مما يحرم على المحرم. قال أنه من يبعث هديه لا يصير محرما بذلك, يبقى ترى يتعامل معاملة المحرم علوم. طبعا الإنسان لما بيدخل في النسك سواء كان نسك الحج أو العمرة قائمة من المحظورات, يبقى في قائمة من المحظورات, قلنا مثلا منها النكاح, منها أيضا عدم أخذ من شعري أو من ظفري لغير ذلك من المحظورات التي ذكرناها قبل ذلك متى دخل الإنسان وأهل بذلك النسك، سواء كان من حج أو عمرة. يا ترى لما حيهدي الإنسان هذا الهدي إلى الحرم، يا ترى في الحالة دي حيعامل معاملة ذلك المحرم ولا لا يحرم عليه شيء كما تقول عائشة رضي الله عنها؟ فلذلك قال أنه من يبعث بهدي لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء ما يحرم على المحرم. يعني في قائمة المحظورات كده، هذه محظور على المحرم أن يأتي بأي فعل من هذه الأفعال. قول مثلا لبس المخيط الرجل، أخذ من الشعر أو الظفر، عدم مس الطيب، إلى غير ذلك من الأمور. فكما تقول عائشة رضي الله عنها: فما حرم عليه شيء كان له حلا. يبقى نقول يعني المسألة أنه أهدى ذلك الهدي فقط إلى الحرم. نقول يبقى هذه فعل على الاستحباب، على الندوة الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول أن كل معاملات هذا الإنسان يتعامل بها أن حاله حال الحلال، لا يحرم عليه شيء كما يحرم ذلك على المحرم. قال: هو مذهب كافة العلماء. إلى رواية حكيت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنه يحرم على الذي أهدى ذلك الهدي، يحرم عليه ما يحرم على المحرم. ده كان رؤية ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن طبعا كلام عائشة رضي الله عنها يقدم في ذلك، كلام عائشة رضي الله عنها يقدم في ذلك، وده مذهب يعني كل العلماء، إلا ما ذكر من كلام ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن الصحيح ما قالت عائشة رضي الله عنها، ولذلك قالت بكلام صريح: ثم أصبح فينا حلا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. يبقى لا يحرم عليه شيء مما يحرم على من أهل بحج أو عمرة. قال: الصحيح ما قال الجمهور، هذه الحديث صحيحة. قال: وسبب هذا القول من عائشة أنها بلغها فتيا بعض الصحابة في من بعث هديا إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحج من لبس المخيط وغير ذلك حتى ينحر هذا الهدي بمكة. فعائشة ردت هذه المقولة لما رفع لها ذلك الأمر من كلام ابن عباس رضي الله عنه، ومن كلام غير أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها. ولذلك كما قال البعض: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة عائشة رضي الله عنها. قال: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة عائشة رضي الله عنها. قلنا أن ممكن الإنسان كده يستحسن، وبالتالي بيتم هذا الأمر عن طريق قياسات، يبقى ده قياس كده بنرى أن ده أهدى الهدي، وبالتالي معلوم أنه هو هذا الذي أهدى الهدي أو ساق معه الهدي أو أهدى ذلك الهدي أنه خرج بنسك حج أو عمرة، يبقى عند ذلك نقول أنه هو حيحرم عليه قائم محظورات، نقول ده لأنه أهل ودخل في ذلك النسك. لكن مجرد إهداء الهدي نقول لا يصير بذلك الإنسان محرما، وبالتالي لا يحرم عليه هذه الأشياء التي تحرم على المحرم. فعائشة رضي الله عنها كشفت ذلك الأمر وذكرت بهذا الكلام الصريح: كان يأتي ما يأتي الرجل من أهلي. معنى ذلك أنه كما قالت عائشة رضي الله عنها: فما حرم عليه شيء كان أحل له، فما حرم عليه شيء كان أحل له. مع أن القياسات نقول في القياس كده يبقى نقول والله نتشبه بذلك المحرم، وقلنا ده كان كلام ابن عباس رضي الله عنه. ولما طرح ذلك الكلام على عائشة رضي الله عنها أفتت بذلك الكلام وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع عن شيء كما يمتنع ذلك المحرم، ولكن كل المسألة أنه أهدى ذلك الهدي إلى الحرم فقط، ولكن نقول يمارس كل حياته دون أن يكون هناك بعض الأشياء المحظورة كما تحظر على المحرم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: قال: فأنا فتلت قلائد بيدي من عهني، كان عندنا ثم أصبح فينا حلا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. يبقى هذا كلام صريح، وبالتالي كما قال العلماء تعليقا على كلام عائشة رضي الله عنها أنها أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة، كانت عائشة رضي الله عنها صححت ذلك الوضع، صححت هذا الوضع. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في ركوب البدن. قال: باب في ركوب البدن. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال: اركبها. فقال: إنها بدنا. قال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. كذلك أيضا عن أبي الزبير رحمه الله قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ركوب الهدي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فركوب البدن يبقى هذا هدي ساق الإنسان إلى البيت. يا ترى في الحالة ده هي هل يجوز له أن ينتفع بظهره أم لا يجوز أن ينتفع بظهره؟ فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم جواز انتفاع الإنسان بظهر هذه الدابة أو بظهر هذه البدنة. ولذلك نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه كما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. وكان طبعا الشاهد من ذلك أن ذلك الرجل ظهر عليه الإجهاد. قال وكان قد جهده المشي في بعض الروايات قال وكان قد جهده المشي. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل قال اركبها. فقال الرجل إنها بدنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. قال إنها بدنة. فقال اركبها ويلك. قال له ذلك في الثانية أو الثالثة. وبالتالي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا له لما قال له ويلك. فقال العلماء أن هذا من باب التأديب وأن على الأغرى من الأمر ده ليس بأمر على الوجوب ولكن ده أمر إرشاد. الأمر ده أمر إرشاد. ولذلك قال اركبها لما رأى ذلك الجهد على ذلك الرجل أو هذا الجهد على ذلك الرجل قال اركبها. وبالتالي بدأ أمر أساسا ليس على الوجوب ولكن ده أمر إرشاد. ولكن كان الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لكثرة مراجعة الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم مع وضوح الكلام. قال اركبها قال إنها بدنة. قال اركبها قال إنها بدنة. نقول على ذلك قال ويلك. قال له ذلك في الثانية أو في الثالثة. على أساس الرجل كان مجهد وبالتالي لا يقوى على السيد. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم جواز أن نستعمل ظهر ذلك الهدي وأنه هدي هيوضع الحرم. ولكن جواز أن نستعمل ذلك الظهر متى احتاج الإنسان إلى هذا الأمر. وبالتالي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر تأديبا له أنه كان ينبغي له أن يمتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يمتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سئل عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها. يبقى لو لم نجد غير ذلك الظهر يبقى على ذلك لا حرج أن نستعمل ظهر ذلك الهدي. وقال اركبها بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء لو كان بيركب هذا الهدي لضرورة فإن وقف فلا يستريح على ظهرها. أو لو وقف كده ما يستريحش على الظهر بتاعها يبقى ينزل عن ظهرها. بنقول والله لما مشى مسافة كده وحيمكث فترة راحة قال عند ذلك لا يقعد على ظهرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليه حتى تجد ظهرا. وبالتالي قال بيستعمل ظهر ذلك الهدي قلنا طالما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. أما قالوا لو وقف فترة استراحة يبقى ينزل عند ذلك عن ظهرها لا يستريح على ظهرها ولكن يمكث ويستريح على الأرض ولا يكون على ظهرها. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف يبقى نقول اركبها بالمعروف يبقى بلا الحق مضر بهذا الهدي. بلا الحق مضر بهذا الهدي إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم حتى تجد ظهرها. يبقى لو كان هناك ظهر آخر يبقى هيركبه ولا يركب ظهر ذلك الهدي ولكن لا يركب ظهر ذلك الهدي إلا إن كان هناك حاجة إلى هذا الأمر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. قل والله أصيب كده هذا الهدي قلنا أصيب وأوشك على الهلاك يا ترى في الحالة دي كيف يكون التصرف كيف نتصرف في ذلك الأمر؟ قال باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ يبقى قبل أن يبلغ ذلك المحل الذي سنقوم بنحر ذلك الهدي عنده. فقال في رواية عن نجيه الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. قال لما بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي قال إن عطب منها شيء فانحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. يضع هذه العلامة قلنا حتى يعلم الناس أن ذلك هدي أن ذلك هدي. فإن عطب ذلك الهدي يبقى جاز أن نقوم بنحره ثم نطعم من ذلك الهدي ثم نطعم من ذلك الهدي ولا يطلب ببدله. ولا يطالب ببدل عند ذلك. يقول يبقى الإنسان لو ساق الهدي كده وهذا الهدي عطب في الطريق، يبقى عند ذلك لو قام بنحره ويأكل منه المحتاج، يبقى على ذلك نقول لا حرج في ذلك الأمر، وكذلك لا يطالب ببدل هذا الشيء، لا يطالب ببدل هذا الشيء. ولذلك ما بينا أن إشعار ذلك الهدي قلنا حتى يتعرف عليه المحتاج، وكذلك قلنا حتى لو تفلت الإنسان فمتى وجد علم أنه هدي مرسل إلى الحرم، فإما أن يقوم بإرساله أو إما إن كان قد أوشك على أهلاك قاموا بنحر ثم ينتفعون بلحمه. فلذلك قال باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. فذكر هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء، يبقى لو حاجة أصابتها شيء وأوشكت على أهلاك قال فانحره، يقوم بنحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا أسلمي وبعث معه ب18 بدنة، فقال رأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال انحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ذلك الهدي فقال رأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها، يبقى تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك فعلى ذلك بيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو أصيب ذلك الهدي بعطب أو أصيب بشيء أوشك من خلاله على الهلاك. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم بنحره. قلنا على الرغم أنه لم يصل بعد إلى المحل، فهذا هدي نقول حيودى إلى البيت، نقول في الطريق أصيب بشيء فأوشك على الهلاك قبل أن يبلغ إلى البيت أو قبل أن يبلغ إلى الحرم، فماذا نفعل؟ نقوم بنحره ثم ننتفع بأكله ثم ننتفع بلحمه. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بصبغ ذلك النعل من الدم ثم يخلي بين هذا المنحور وبين الناس، بين هذا المنحور وبين الناس الذين يحتاجون إلى ذلك الطعام. وأيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث بذلك الهدي بعث ب18 بدنة، فقال له الرجل أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ شيء كده أوشك على هلاك. قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ومضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك. يبقى عند ذلك قال أنه حيقوم بنحرها وبالتالي أيضا حيصبغ ذلك النعل من دمها، قلنا حتى تعرف عليها الناس، وكذلك أيضا قال لا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك. قلنا بيسد هذا الباب، يسد سد الذريعة، هذا دليل من أدلة الأحكام عند جانب من العلماء، سد ذلك الباب. قلنا مخافة إن هو يعني رجل يتلاعب به الهوى أو تتلاعب به النفس الأمارة بالسوء أو يتلاعب به الشيطان، فعند ذلك يقوم بنحرها ويقول أنها أصيبت بهلاك أو شكت على الهلاك، فعند ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم منها أو أن يطعم أيضا ممن كان في رفقته، قلنا على أساس أنه هو يقطع طمع هذا الإنسان. قلنا بنسد ذلك الباب، يبقى نسد ذلك الباب، وبالتالي الإنسان بيحتاج إلى سد ذلك الباب. أي باب من أبواب الشر ممكن تفتح على الإنسان؟ قلنا ممكن يدفعه الهوى، النفس الأمارة بالسوء، يسول له الشيطان ذلك الأمر، فسد ذلك فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الباب على الرجل. ولذلك قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك. يبقى نقول المجموعة اللي معاه في الصبر كده يبقى لا تطعم من ذلك الهدي متى قام بنحر عندما أوشك ذلك الهدي على الهلاك. قلنا عشان كل ده سد هذا الباب، سد ذلك الباب على هذا الرجل، سد الباب عليه، قلنا عشان لا يتلاعب به الشيطان ثم يقوم بنحر يعني هذا الهدي ويقول أنه عطب أو غير ذلك من الأمور، وبالتالي سد الذريعة. أن هذا أيضا دليل من أدلة الأحكام عند بعض العلماء، قلنا على أساس أنه لا تفتح على نفسك بابا من أبواب الشر، ممكن بيفتح على الإنسان كده باب من أبواب الشر يتلاعب به الشيطان، فلذلك لابد من سد أمثال هذه الأبواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل. كذلك أيضا ذكر في رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده ورني فنحرت سائرها. قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأرني فنحرت سائرا. قال المحقق في ذلك هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 7 بدن قائمة وقام بنحرها، قام بنحرها، وأدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة إلى الحرم عن طريق علي بن أبي طالب، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يقوم بتقسيم لحم هذا البدن، وكذلك أن يقوم بتقسيم جلالها، وأن يقوم بتقسيم جلودها، ولا يعطي الجزر منها شيئا كما ورد الروايات كده. آدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، وأمر علي رضي الله عنه وارضاه أن يقوم بتقسيم لحم هذا البدن، وكذلك أن يقوم بتقسيم جلال ذلك البدن، وأن يقوم بتقسيم جلد ذلك البدن، ولا يعطي الجازر منها شيئا، ولا يعطي الجازر منها شيئا. يبقى نقول أمر علي بتقسيم لحوم هذا البدن الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وكانت 100 بدنة كما ورد في هذه الروايات، وكذلك قام بتقسيم جلد ذلك الهدي، وتقسيم الجلال اللي هو بيبقى الكساء الذي على البعير، الكساء اللي بيكون على البعير، قام بتقسيمه وبتوزيع الفقراء، ولا يعطي الجاز منها شيئا. ما ينفعش ابدا ان يكون شيء من هذه الاضحيه او ذلك الهدي يكون جزء من اجر ذلك الجاز. قلنا لو اعطيناه شيء يبقى نعطيه خارج الاجره، يبقى جواز ان احنا نعطي جاز شيء، لكن ده كله يكون خارج الاجره، لا يكون هناك لا الجلد ولا غير ذلك أن يكون أجر لذلك الجزء أو جزء من أجر ذلك الجزء. ولذلك قال لا نعطي الجزء منها شيئا كأجرة، ولكن إن أهدينا لذلك الجزء فهذا من عندنا، فهذا من عندنا، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالوكالة في الذبح نقول لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب، ولكن أيضا ذكر أرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدن قائمة، نحر 7 بدن قائمة، يبقى نقول والله نحر البدن طبعا البدن قائمة أو البدن قائمة، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم. ولذلك قال نحر 7 بدن قائمة كما وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عبد الله بن قرد رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. وقال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فتفقنا يزدلفنا إليه فيتهن يبدأ، فلما وجب جنوبها فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع، قال من شاء اقتطع. فعلى ذلك بيذكر في هذه الرواية أنه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فتفقنا يزدلفنا إليه، يبقى كأن كل كده بدنة يعني بتريد أن تتقدم أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقوم بنحرها. قال بأيتهن يبدأ، فلما وجد جنوبها يبقى لما استلقيت قام بنحرها، فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها كما يقول الراوي، فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع، يبقى بعد ما قام بذبحها أو بنحرها من شاء بعد ذلك يقتطع من لحمها ليطعم منها، من شاء فليقتطع من لحمها ليأكل منها. قال الإمام الخطابي رحمه الله وفي دليل على جواز هبة المشاع، فيها دليل على جواز هبة المشاع، لأنه أساسا الهبة يبقى تكون بالقبض، أساسا الهبة تكون بالقبض، إنسان أهدى إلى آخر شيء فنقول يبقى ده عقد الهبة لا يتم إلا عن طريق القبض، ولكن جازت هبة المشاع، يبقى نقول إنه أهدى هذا المجموع يبقى هذه البقرة، نقول هذه البقرة لكم مثلا بعد ما قام نحرها، أو هذا اللحم لكم، يبقى ما حددش نقول نصيب كل واحد، فهذه هبة المشاع. فعلى ذلك يجوز إن احنا نقتطع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن شاء اقتطع، يبقى يأخذ ما يحتاج إليه من ذلك اللحم، يبقى هبة المشاع نقول أيضا فيها جواز لهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. على الرغم من الهبة يبقى تكون بالقبض كده، وبالتالي ما تم قبضه عن يبقى ما قام بقبض ذلك الإنسان يبقى دي الهبة، نقول مسموح له أنه يأخذ من ذلك اللحم بأي قدر، يبقى إن شاء من شاء اقتطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اقتطع نقول هذا الجزء الكبير يبقى له ذلك الأمر، لأنها هبة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان محتاج إليه، ولذلك قال فمن شاء اقتطع. كذلك أيضا في رواية عن عرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتي بالبدن، فقال ادعو لي أبا الحسن، فدعى له علي، فقال خذ بأسفل الحرمة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاه ثم طعن بها البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه. قال المحقق بذلك أنها ضعيفة، ولكن يعني هذه الرواية كما بيبين عرف بن الحارث رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه وارضاه أخذ بأسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى، قلنا يعني علي أخذ بأسفلها عشان يثبت هذه الحربة والنبي صلى الله عليه وسلم والذي قام بطعن تلك البدن. ثم قال بعد ذلك باب كيف تنحر البدن، كيف تنحر البدن. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه قال عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عبد الرحمن بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن البدنة معقولة اليسرى، معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. كذلك في رواية عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل ينحر بدنته وهي باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول زياد بن جبير رحمه الله قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمنى فمر برجل وينحر بدنته وهي باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، قال نحن نعطيه من عندنا، قال نحن نعطيه من عندنا. فبيذكر هنا في هذه الرواية كيف بتنحر البدن، يبقى بتنحر قائمة، بتنحر قائمة غير الذبح. الذبح يبقى هنا يبقى على الجنب لما تقع هذه البدنة على جنبها، فعند ذلك نقوم بذبحها، نقوم بذبحها. لكن نحر الإبل، الإبل أن تكون قائمة، وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قال قائمة على ما بقي من قوائمها، يبقى بتقوم على ثلاث وبيعقل الرابعة، قلنا بيعقل اليسرى وتقوم على ثلاث، قلنا ده طبعا عندما يقوم بنحرها عند ذلك حتلقى لا يكون هناك مجال أبدا اللي هي تند ثم تفر يعني منهم، ولكن عند ذلك قلنا بمجرد أنه يقوم بنحرها عند ذلك نجد أنها تقع على الأرض، أنها لا تقوى عند ذلك على الجري ولا السير، لأنه يقوم كما قال جابر كان نحر البدنة معقولة اليسرى قائمة على باقي على ما بقي من قوائمها، يبقى بتنحر وهي قائمة، بتنحر وهي قائمة. النحر دائما بتبقى البدنة قائمة غير الذبح، تبقى على جنبها، تبقى على جنبها الأيسر وبعد ذلك بنقوم بذبحها. ولذلك نجد أن زياد بن جبير رحمه الله قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وينحر بدنته وهي باركة، يبقى جعلها كده مستلقية على شقها الأيسر وأراد أن يقوم بنحرها، فقال له عبد الله بن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، قال له يبقى أنت أساسا تنحرها وهي قائمة معقولة اليسرى وبتبقى على باقية تلك القوائم، وبالتالي قال لا تنحر إلا وهي قائمة، هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أن هي لو كانت باركة وقام بنحرها أو بذبحها نقول يجزي عند ذلك، يجزي، يبقى نقول والله هذا لا يصح، لا يصح أساسا، والله لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور كل ده يجزي، يجزي، لكن حيبقى فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على ذلك الرجل أنه يخالف السنة، يبقى أنكر على الرجل أنه يخالف السنة، وبالتالي قال العلماء فيها تعليم الجاهل، تعليم الجاهل والإنكار على من خالف السنة. نعرامي طبعا نقول والله دي سنة فمفاش إنكار، نقول لا، فيها الإنكار على من خالف السنة وفيها أيضا تعليم الجاهل، وفيها أيضا تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة. قال وإن كان ذلك مباحا، كان ده مباح أساسا، إنسان ترك سنة فعلى ذلك قال لا، يبقى يتم الإنكار على من خالف السنة وعدم السكوت على ذلك، وفيها أيضا تعليم الجاهل، فيها تعليم الجاهل. لذلك ذكر الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ابعثها قياما، نقول له والله كان يكفي ذلك، لا، لكن بين لي المسألة، قال ابعثها قياما مقيدة، يبقى بيعقل قدمها اليسرى ويتركها قائمة على باقي القوائم. فقال سنة محمد صلى الله عليه وسلم دي السنة، ونقول بمجرد أن يقال لك هذه السنة يبقى يسارع الإنسان ويبادر في الامتثال. نقول مجرد أن احنا نقول السنة كذا يبقى يسارع الإنسان في الامتثال. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الأضحية يبقى بيطرح كده السؤال على ابن عمر، يا ترى الأضحية واجبة أم لا؟ فعبد الله بن عمر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فالرجل يعيد عليه السؤال مرة ثانية، طب يقول له هي واجبة ولا لا، عايز نعرف الحكم الفقهي. فعلى ذلك قال أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يكفي بقى نقول ده دليل أن فعل النبي فلتفعل. وقلنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان كثيرا ما يستشهد بقول الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا يفعل كده؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمجرد كده أنه فعل النبي كان يفعل، ترك النبي كان يترك. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، الصحابة تربت على ذلك الأمر. قلنا أبصار الصحابة نقول لم تنصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفعاله، وكذلك أذان الصحابة أذان صاغية مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانوا يفتشون عن السنن، كانوا يفتشون عن السنن. ولذلك بينا أن الإمام البخاري رحمه الله لما بوّف في كتاب تحت في صحيح تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش اقتداء بالسنن فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا أو كذا أو السنة كذا، لا ده حتى الأفعال، يعني الأفعال. ولذلك ذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، فاتخذ الصحابة خواتيم من ذهب، وأن الكلام ده قبل تحريم الذهب على الرجال، ثم قام فنبذ ذلك الخاتم فنبذت الصحابة. قلنا لبس خاتم من ذهب لبست الصحابة قبل تحريم الذهب على الرجال، نبذ كده خلعوا خلعت الصحابة. قلنا لم تسأل لماذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخاتم، ولم تسأل أيضا لماذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخاتم، كل المسألة فعل فيفعلوا. قلنا ده حال الصحابة، قلنا ده خلق لابد ان هو يتربى عليه الانسان، يبقى الخلق كده عدم مخالفة السنة. لا ننظر للسنة ان ده شيء والله لو فعل الانسان حيثاب، لو تركناه لا مذمة ولا يعني عقاب على الانسان. نقول لا، مش ده ابدا هو نظر الصحابة رضي الله عنهم، مش ده هدي سلف الأمة رضي الله عنهم مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما بينا عندما نقول أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نتعامل فعلا مع هذه الجملة، جملة نحققها فعلا في حياتنا في كل سلوكياتنا في الأقوال والأفعال، يبقى نتكلم بما تكلم به، نفعل ما فعل، ونسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول بصر الإنسان لا ينصرف أبدا عن رؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعن امتثالها، كما أن سمع الإنسان قلنا لا يغفل أبدا عن أن نسمع هذا الكلام الطيب المبارك الذي خرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ده حلنا كده، وبالتالي بدأنا نقول الإنسان يربى على ذلك الخلق، لا نربى على خلق المخالفة للسنة. لذلك كما بينا أن ابن عمر رضي الله عنهما ما سكت لما رأى ذلك رجل يخالف السنة، وهي سنة قلنا يعني هي كلها سنة، يعني كما نتعامل معها كده وكما نذكر نقول سنة، وكأن الأمر سنة كده، ما كل إنسان الاختيار افعل ولا تفعل نزلت في ذلك. قلنا الصحابة ما كانش عندهم هذه الرؤية أبدا، ولكن رؤية الصحابة هذه طاعة وهذه معصية، سواء كانت بقى والله هذه معصية صغيرة أو كبيرة، وكذلك أيضا سواء ده من باب المحرم والمكروه. ونقول فعل الطاعة كانت المبادرة المسابقة سواء كانت يعني واجبة أو كانت مسنونة. قلنا الصحابة ما كانش بيتنافسوا أبدا على الواجب، ده كانوا بيتنافسوا على الفضائل، يبقى المنافسة كانت بين الصحابة رضي الله عنهم على فضائل الأعمال. لذلك بينا أن الصحابة لما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدستور بالأجور، يعني نقول كل شغلهم الشاغل أن أصحاب المال يتصدقون بفضول أموالهم، هم عندهمش مال يتصدقوا به. فعلى ذلك إيه السبيل، إيه الطريق أن احنا نحصل هؤلاء في ذلك الطريق؟ ده حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش عندهم مخالفة. ولذلك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا ثاني قال أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول يكفي كده، فعل تفعل، يبقى ده أساسا هو ده قضية الاتباع، دي قضية الاتباع. الأمر مش مضار على أن دي سنة أفعل أو لا أفعل، لكن الأمر قلنا دي بنحي فيها قضية الاتباع. قضية الاتباع أي أنك أنت تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، فيما قال وفعل. يبقى ونعلم يقينا كده هذا أمر راسخ نقوم بزرعه وبث في القلب أن فعلا أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان لو أراد كده أن يسلك الطريق للنجاة يبقى هو لا يعرف إلا من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. قلنا تربت الصحابة على ذلك الأمر، يبقى قضية الاتباع نقول قضية لابد من زرعها وبثها في القلب بصورة صحيحة، ونعلم أن احنا لا نفرق في الطاعات بين واجب ومسنون. كل هذه طاعات قلنا باب من أبواب القرب من الرب سبحانه وتعالى، قربات الله عز وجل. أن الإنسان كده لا يزهد في أي حسنة يعني يستطيع أن يقوم بالتقاطها أي حسنة، يبقى وإحنا سائرين في الطريق كده نقول والله لا نزهد حسنة دي حسنة، أنا بسعى لأكثر من ذلك، نقول لا أي حسنة في الطريق بنأخذها، لأن نحن نعلم يقينا إنما عندما تنصب الموازين يبقى نقول الله كف الحسنات وكف السيئات، فمن ثقلت موازينه قلنا لو بحسنة واحدة، يبقى كفة الحسنات كانت أرجح من كفة السيئات بحسنة واحدة. فالحسنة اللي احنا زادنا فيها قد تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان. ونقول الإنسان لما بيسعى للنجاة كيف يزهد، ولو أنت ساعي فعلا للنجاة من النار وبتسعى أن تكون من أصحاب الجنة إزاي ممكن تزهد في حسنة، كيف نزهد؟ قلنا التاجر دايما لا يزهد في أي ربحية حتى لو كانت قليلة، التاجر دايما ما بيزهدش في أي ربحية حتى لو كانت قليلة. قلنا والله ده الرجل ده بيتاجر في المعدات الثقيلة وبالتالي بيحقق أرباح كثيرة جدا، لكن لا يمنع أن هو في الطريق كده وجد تجارة حتى لو كانت تحقق له ربحية قليلة، نقول طالما لم تعطله عن الأصل والأساس فنجد أنه يتاجر في ذلك الأمر، يتاجر في ذلك الأمر، قلنا أنه مقصود الربحية، فإنما وجد الربحية كانت تجارة ذلك الأمر. قلنا كذلك إحنا أساسا إحنا نتاجر مع الرب سبحانه وتعالى، ففيش مجال أبدا أن إحنا ممكن نضيع حسنة واحدة أو نضيع لحظة واحدة أستطيع أن أعمر هذه اللحظة بطاعة ربي سبحانه وتعالى وأنا أتقاعس عن ذلك. قلنا لحظة كده بتمر على الإنسان أستطيع أقول فيها سبحان الله، لماذا لا تقول سبحان الله؟ نقول والله طب دي هتاخد قد إيه من الوقت؟ يعني دي برهة ضئيلة جدا، نقول كنسبة تناسب نقول لا ننظر إليها، ولكن نقول أنت عمرت هذه اللحظة بقول سبحان الله يثقل بها الميزان، وقول الحمد لله يثقل بها الميزان، مش هتاخد مننا مجهود لا في الكلام ولا هتاخد اساسا نقتطع من اجلها يعني الساعات الطويله دي، لحظه برهه كده برهه بتمر، يعني مره بتمر على الانسان لما احنا هنعمر البرهه ديت بسبحان الله او اي ذكر اذكار رب سبحانه وتعالى عند ذلك نثقل بها الميزان، وان عسى تكون الحسنه التي يثقل بها الميزان، فلا يكون هناك صوره من صور الزهد ابدا في اي حسن حسنات. اياك ان تنظر الى الطاعات بهذه النظره، دي والله ده واجب وده مسنون، وبالتالي المسنون أنه مخير بين فعله وبين تركه، وإن نحن تركنا المسنون لا عقاب ولا إثم على الإنسان، ولا إثم على الإنسان. قل لا ما كانش ده أبدا هدي النبي، نقول هذه السنة فعلى من هو خير منك، السنة دي فعلى من هو خير منك، فعلها من غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فعلها نقول سيد ولد آدم، فعلها خير الخلق على الإطلاق فعل ذلك، وبالتالي نقول غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر صاحب المقام المحمود، ومع ذلك نقول ما زهد، ده بيّن لنا هذا طريق الخير للإنسان، طريق ده كله قلنا بيّن لنا طريق الخير للإنسان، فإزاي إحنا ممكن نزهد؟ إزاي ممكن أنا الآن أفرق بين تلك الطاعات؟ نقول ما فرق الصحابة، لو إحنا كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين نعيش عيش الصحابة يعني ممكن كنت تفرق أيضا كما نفرق في حالنا الآن، نقول الإجابة هنقول لا والله هنفعل كما فعل الصحابة، فنحن أولى أن احنا نفعل الآن، نفعل الآن، قلنا خاصة وأن ده ميزان لا يغفى الإنسان ولا يتعامى عن ذلك الميزان، إذا نصب الميزان اعلم أنها كفة الحسنات وكفة السيئات، هتوزن أعمال الإنسان، فنقول والله نضيف بقى ندخر أمثال هذه الأعمال، قلنا خاصة أنها غير مكلفة للإنسان، غير مكلفة، فعلى ذلك يبقى فيها تعليم الجاهل وفيها عدم السكوت على مخالفة السنة، وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الرجل الذي أيضا تعمد مخالفة السنة لما قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فما رد إلى فيه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل ده خلف في السنة وما أراد أن يمتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه، ولذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله كل يعني من قصد مخالفة السنة جاز الدعاء عليه، يبقى دعا أنه مع أنه سنة يعني دي سنة يعني تركها خلاص، هو نقول ده هو زاهد كده، نقول لا كل من تعمد يعني مخالفة السنة بعد تعلمها أو بعد رؤيتها عند ذلك جاز الدعاء عليه كما قال الإمام النووي رحمه الله، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الرجل لما خالف تلك السنة. نرجو باقي كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.